أرسل رسله وأنزل كتبه وهيأ لدينه في كل عصر وفي كل مصر من يقوم به. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وحثنا على السير خلفه في طريق الدعوة إلى الله وإلى صراط الله المستقيم، فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فاللهم صل وسلم وبارك وتكرم على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسألك ربنا كما وفقتنا لنكون على دربهم، ثبتنا اللهم على هداك وعلى طريقهم، وكما آمنا بنبيك ولم نره فارزقنا يوم القيامة صحبته، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تحشرنا تحت لوائه وفي جماعته، وتسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، إخوتي الأحبة، عباد الله، هذا هو لقاؤنا التاسع حول موضوع الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة إلى الله التي أهملها كثيرون وفرط فيها الأكثرون. الدعوة إلى الله أشرف مهمة وأكرم وظيفة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة إلى الله التي بها صلاح العباد والبلاد. الدعوة إلى الله التي ما غابت عن قوم إلا فشت فيهم الفواحش وظهر فيهم المنكر، كما كان في بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فأنهى الله صلته بهم ورفع الرسالة من بينهم وبعث بالنبوة إلى أمة العرب بدلا من أمة بني، وذلك لأنهم لم يقوموا بها كما أراد الله تعالى. إخوتي الأحبة، إن الإيمان ذو حلاوة عجيبة، وإن للطاعة لذاذة غريبة لا يشعر بذلك ولا يذوقه إلا من أخلص تبارك وتعالى وعمل من أجل الله لا من أجل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه فيقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان. فللإيمان حلاوة وللطاعة لذاذة، من ذاقها عرفها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، هيا لنصلي لنستريح من همومنا، لنستريح من غمومنا، لنستريح من هم الدنيا وعناء مشقتها. ومن ذاق هذه الحلاوة عرفها، ومن عرفها ينبغي أن يبذل منها فإن الإسلام علمنا لمن أجل النماء، فإن البذل في سبيل الله يعقب البركة ويعقب الزيادة، وما نقص مال من صدقة. والعلم بالذات ينمو ببذله، ولا ينقص بالإخراج منه ولا بتبليغه، بل يزيد ويثبت عند صاحبه أكثر وأكثر. فبركة العلم وبركة المعرفة بذلها في سبيل الله عز وجل. فلماذا نبخل بآيات تعلمناها؟ لماذا نبخل بطاعة شعرنا بلذاذتها؟ لماذا نبخل بإيمان ذقنا حلاوته؟ لماذا بكل ذلك من الخير الذي وهبنا الله على كثير من إخواننا في البشرية لم يذوقوا حلاوة الإيمان، ولم يشعروا بلذة الطاعة، ولم يقدر لهم ذلك جزاء تكاسلهم عن دين الله تعالى؟ لماذا لا نسعى إليهم؟ لماذا لا نأخذ بأيديهم؟ والثواب أمامنا عظيم، والسبيل ممهدة، والأمر كله بتقدير الله تبارك وتعالى. فأين جهدنا تجاه إخواننا؟ أين شفقتنا على أمتنا؟ أين حرصنا على فلاح أمتنا وصلاح أمرها؟ وقد رأينا مثالا من الدعاة الذين لا شأن لهم في الدعوة ولم يكلفوا بها، ذلكم الداعية الطائر هدهد سليمان، هدهد سليمان عليه السلام. هدهد سليمان عليه السلام واحد من الطيور التي لم تكلف بشرع وليس عليها حساب يوم القيامة، ومع ذلك وظف نفسه في هذه الوظيفة الشريفة، فعمل داعيا إلى الله، وأسلمت بسببه أمة هي أمة سبأ بملكتها وشعبها. ذلك بسبب سعيه وبسبب دعوته. كما عرفنا بعد ذلك قصة إبليس عليه اللعنة، وكيف أنه يدعو إلى ما يريد من الشر والغي، وكيف أنه حريص على دعوته، حريص على إضلال وإغواء بني آدم، مثابر على عمله، ثابت على غرضه. وأهل الحق نيام، وأهل الحق كسالى، وأهل الحق كأن الأمر لا يعنيهم. ألا إن أمامنا رجالا في الدعوة إلى الله يحسن الاقتداء بهم ويحسن التأسي بهم. ومن كان يغير من أخيه أو يحسده فليحسد، ولتأخذه الغيرة ممن يعمل إلى الله، لأن هذا هو الحائز للثواب العظيم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نقضي هذه اللحظات مع أحد الدعاة إلى رب الأرض والسماوات، ممن قضى علينا خبرهم في القرآن العظيم، ألا وهو داعي آل ياسين، وكما هو مشهور مؤمن آل ياسين. إنه رجل من الرجال، رجل من القوم، واحد من شعب في بلدة من البلاد وفي قرية من القرى، كان اسمها أيا كان موقعها وأيا كان اسم هذا الرجل، كل هذا لا يعني، ولذلك سكت القرآن عنه. وإن كان المفسرون قد بيّنوا هذا الإبهام وقالوا اسمه حبيب النجار، اسمه حبيب، كان يسكن في قرية أنطاكية. هذا كما قلت أمر لا يعني ولا يغني، بدليل أن القرآن سكت عنه، إنما ذكر القصة لما تحمل من عبرة. ذلكم رجل يبدو لي والله أعلم أنه كان في طرف المدينة، ومر عليه الرسل الذين بعثهم الله تعالى إلى هذه القرية، وكانوا اثنين فعززهما الله بثالث، فهذا مجلس ثلاثي من الأنبياء والمرسلين، ثلاثة من الرسل يبعثهم الله تعالى إلى قرية من القرى. هذا يشير إذن إلى أن الفساد عظيم، وإلى أن المرض خطير ومستشرد في أبدان هؤلاء الناس وفي عقائدهم وقلوبهم وتصوراتهم، مما استدعى أن يبعث الله تعالى رسولين، ومع ذلك لم يستجب لهما الناس فكذبوهما، فعززهما الله تعالى بثالث ودار بينهما حوار. فيبدو لي والله أعلم أن هؤلاء الرسل مروا على ذلكم الرجل في بداية القرية وفي أولها، وكان رجلا ذا فطرة سليمة، كثير الصدقة، حسن السيرة، طيب السلوك والأخلاق، فقبل الحق الذي وافق فطرته السليمة وآمن بالله تعالى وبمن أرسلهم إليهم. ثم انطلق الرسل متوغلين في هذه القرية داعين إلى الله تبارك وتعالى، فكأن الرجل انشغل على رسل الله وتوقع بما عرف بما علم وعرف عن قومه من العناد والصدود، توقع من خلال ذلك أن قومه سوف يصدون عن دعوة الله وسوف يعرضون عن رسالة الله، بل ربما تمادى بهم ذلك فأوغلوا فأوقعوا الأذى والضرر برسل الله. هو آمن والحمد لله، ولكنه لم يغلق بابه عليه، بل فكر في قومه، فكر في أمته، فكر في رسل الله وما سيلاقونه من قومه من الأذى والعنت، فسعى إلى ذلك سعيا حثيثا، سعى بإصرار، سعى بقوة وسرعة. قال الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة، وهذا يشعرك بالجهد الذي بذله والمسافة التي قطعها والعناء الذي تعرض له، فلم يركب طائرة ولم تكن تحته سيارة، بل ربما سار على قدميه أو ركب دابة من ذوات الأربع وتحمل عناء السفر شفقة على قومه، بدليل أنه أول ما بدأ حديث قومه وبدأ مخاطبة قومه: يا قومي اتبعوا المرسلين. وسماه الله تعالى من غير اسمه باسم الرجل أو بوصف الرجل، وذلك تنبيها على رجولته، فهذا رجل من القلائل، هذا هو الذي يستحق أن يحوز وأن يظفر الرجولة. وجاء من أقصى المدينة رجل، ولم يقل حبيب النجار ولا غيره، وإنما وصفه بالرجولة وسماه بها وجعلها علما عليه أظهر من اسمه. وجاء من أقصى المدينة رجل، جاء من أقصى المدينة ولم يكلفه أحد بذلك، ولم يرى رؤيا، ولم يطلبه الرسل، ولم يستعينوا به، ولم يبعث الله إليه ملكا ولا جنيا يأمره بهذا النفر في سبيل الله، وإنما من واقع قلبه لما ذاق حلاوة الإيمان سعى ليذيقها لقومه وليطعمهم إياها: يا قوم اتبعوا المرسلين. وهكذا ترى أخ الإسلام، ترى لطفه مع قومه إذ يقول لهم وهو مؤمن وهم كفار يعبدون الأصنام: يا قومي، فلم يتكبر عليهم ولم يتعالى ولم يضع بينه وبينهم الدرجات والمراتب إنما قال لهم بتواضع وتودد: يا قوم اتبعوا المرسلين. هؤلاء مرسلون برسالة لا ذنب لهم، لا تقولوا لهم ما قلتم إن أنتم إلا بشر مثلنا، لا ذنب لهم في هذا، هم جاءوا يبلغونكم رسالة، فانظروا في رسالتهم وآمنوا بها واتبعوهم فإنهم مهتدون. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لا تخشوا منهم على أموالكم، فإنهم ما جاءوا يجمعون منكم خراجا ولا جزية ولا ضرائب ولا غير ذلك من أموالكم، جاءوا يخرجونكم من الظلمات إلى النور، يحررونكم من عبادة العباد إلى عبادة رب الأرض والسماوات. ما جاءوا لمال ولا لشهرة ولا لسمعة ولا لسلطة ولا لجاه، ما جاءوا لرياسة ولا لسيادة، إنما جاءوا يدعونكم إلى الله تعالى. اتبعوا المرسلين، لا غرض لهم أكثر من أنهم مرسلون يبلغون رسالة كلفوا بها. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. لقد رأيتهم قبلكم وخبرت أمرهم وعرفت أنهم على هدى، كلامهم من الهدى، سلوكهم على هدى، أخلاقهم كلها هدى، ما رأينا عليهم ضلالا، وهم مهتدون. ثم كلم قومه بأسلوب كله ذكاء وكله فطنة، وكأنه داعية مدرب، ولكنه رجل عادي من عوام الناس، لم يتخرج من جامعة ولم يكن صحابيا، وإنما هو رجل من عامة الناس، إلا أن فطرته سليمة فجعلها أساس دعوته ومادة خطابه وكلامه، فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هو في هذه اللحظة مؤمن بالله عز وجل ومخلص لله تبارك وتعالى، وجاء يدعو قومه إلى ما آمن به، فكيف يقول وما لي لا أعبد؟ هو يعبد، هو يؤمن ويخلص، ولكنه تأدب في الأسلوب. كان المنتظر وكانت طبيعة الخطاب أن يقول لقومه: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، أو يقولها على الجملة وعلى العموم: وما لنا لا نعبد الذي فطرنا، أي أنا وأنتم، وإليه نرجع مثلا، أو وإليه الرجوع. لماذا لم يقل هذا؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. جعل الداء فيه هو، جعل الضلال فيه هو، حتى لا يوغر صدور قومه. ليس من حسن الدعوة أن تقول لمن تدعوه: صبحكم ومساكم وأنتم أهل فسق وأنتم أهل فجور وأنتم وأنتم، لا، بل اجعل نفسك منهم، حتى ولو كنت على هداية، حتى ولو كنت على نبوة. هذا من فطنة الداعية ومن ذكائه وحسن عرضه. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وتقدير الكلام: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، ومعنى فطركم أي خلقكم أول مرة، أول ما خلقتم في الدنيا كنتم مخلوقين بقدرة الله تبارك وتعالى، فأنتم صنعة الله من البداية، لم يصنعكم أحد غير الله قبله، فمبدأكم من عند الله. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فإن مبدأنا من عند الله عز وجل، ونهايتنا إلى الله تبارك وتعالى، وإليه ترجعون، فالمبدأ منه والمعاد إليه. فعلى ما نعبد غيره إذن؟ ومن ذا الذي نعبده من دون الله؟ لم يبدأنا بالخلقة غيره، لم يبدأنا بالخلق غيره، ولن ننتهي بالموت إلى سواه. المبدأ من عنده سبحانه من تحت يده، والنهاية إليه وبالعرض عليه يوم القيامة. وما بين ذلك، ما بين المبدأ والمعاد، كان لمن؟ كان لله أيضا، أم أنه اقتنصه أو أخذه إله آخر؟ كلا، هو لله هو الآخر. قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. بين المبدأ وبين النهاية، بين المولد وبين الوفاة، حركة في هذه الحياة، وهذه الحركة يجلب الإنسان فيها لنفسه النفع ويدفع عن نفسه الضر بنفسه أو بالاستعانة بغيره. وكل إنسان في هذه الحياة يزعم القوة القاهرة في شيء معين، فمن الناس من نظر بهذه القوة إلى النجوم وأنها تحمي وتمنع، من الناس من نظر بذلك إلى الأصنام، من الناس من نظر بذلك إلى الأبقار، إلى الرؤساء والحكام كالفراعنة، عبدوا رؤساءهم واتخذهم فرعون عبيدا من دون الله تبارك وتعالى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وهكذا. أما المسلم فإنه يفزع عند حاجته إلى الله، يعلم من قرارة نفسه وأعماق قلبه أنه لا يكشف بلواه ولا يقضي حاجته إلا الله عز وجل. فكل إنسان يفزع إلى قوة معينة يستعين بها عند الحوائج وعند الضوائق، فيقول هذا الرجل الواعي، يقول هذا الداعية الفاهم بفطرة سليمة وبأسلوب سهل وبكلام لا تكلف فيه، ليثبت لله ملكية لنا أو علينا بين مبدأنا وبين معادنا. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بين مبدأي ومعادي إلى الله حركة فيها الضر والنفع. هذه الأصنام التي تعبدونها، هذه الأوثان التي تعكفون عليها، لا تمنع عنكم ضرا ولا تغني عنكم شيئا، فلا يصح اتخاذها آلهة. والله تعالى الذي منه مبدأنا وإليه معادنا، حين يبعث إلينا بضر فإنه من قبيل رحمته، حين يبعث إلي بمرض فهذه رحمة من الله، حين يبعث إلي بنقص من مالي أو ثمراتي أو أنفسي من رحمته. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، فالله تعالى لا يريد بنا الشر أبدا، والشر ليس إليه، وكل ما رأته أعيننا شرا في قدر الله هو خير كل الخير، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، ولو علمتم حكم الله تعالى وحكمته لطلبتم ما قضاه عليكم وقدره بينكم، لأنه أحكم شيء وأعدل قضاء. وهكذا يظهر لهم بطلان الآلهة التي اتخذوها من دون الله، ولكن أيضا بأسلوب لا يوغر صدورهم ولا يشحن قلوبهم بالعداوة، فجعل الداء في نفسه وجعل المرض في دائرته هو، ولم يعبهم بمرضهم حتى لا يستغضبهم عليه، فقال: أأتخذ من دونه آلهة، مع أنه كفر بكل الآلهة إلا الله تبارك وتعالى، مع أنه لا يتخذ إلها من دون الله، فقد آمن، ومع ذلك يفترض في نفسه الضلال ويفترض في نفسه الشرك، كما قال إبراهيم عليه السلام حين رأى الشمس بازغة ومن قبلها القمر ومن قبلها نجما آخر، قال: هذا ربي هذا أكبر. إنه لا يؤمن بأن الشمس إله ولا يتخذها إلها من دون الله، ولكنه يجاري قومه في باطنهم مجاراة لفظية حتى يثبت لهم بطلان هذا، حتى يصل بهم إلى أن هذه الآلهة التي تدعونني إليها والتي تعبدونها من دون الله لا تضر ولا تنفع ولا تضمن لنفسها بقاء، فإنها تحضر وتغيب وتأتي وتذهب، فماذا لو احتجتها في غيبتها؟ فمن لدعوتي ومن لرجائي؟ قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قومي إني بريء مما تشركون. لماذا؟ لأنكم تشركون آلهة لا بقاء لها ولا مكث عندها، إنها تغيب. أما الإله الذي أعبده وأدعوكم له ووجهت وجهي إليه، إنه إله لا تأخذه سنة ولا نوم. فيقول هذا الرجل كذلك: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني، أي ولا ينقذوني مما أراد الله بي، لا يملكون عني أي دفاع، إني إذن لفي ضلال مبين. لو فعلت هذا إني إذن لفي ضلال مبين، لو اتخذت آلهة من دون الله لا تضر ولا تنفع إني إذن لفي ضلال مبين. هو بالمنطق نفسه أو بمفهومه كأنه يقول لهم إنكم لفي ضلال مبين، ولكن لو قال لهم هذا ربما صدوا عنه، وربما أنكروا دعوته، وربما ظنوا فيه التعالي والتكبر عليهم، فتلطف معهم في الأسلوب ودعاهم بهذه الدعوة اللطيفة الحكيمة، مع أنه بريء مما يقول إني إذن لفي ضلال مبين. ولما بين لقومه أعلن موقفه هو حتى يكون قدوة لغيره، لأنه تكلم عن نفسه: وما لي لا أعبد، أتخذ من دونه آلهة وهكذا. فربما قال قائل له: لماذا إذن لا تؤمن بالله؟ ما دمت بهذا التصور وهذا الاعتقاد فلماذا لا تؤمن بالله عز وجل؟ فأعلن عن موقفه وصدع بإيمانه على مسامع قومه بعد أن قال إني إذن لفي ضلال مبين. قال: إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فاسمعوني، إني آمنت بربكم، ولم يقل بربي، مع أنه رب واحد هو ربه وربهم، ولكن من باب الملاطفة آمنت بربكم، أي فآمنوا بربي، فربي وربكم واحد. المسألة إن أنني لا أدعوكم إلى ربي أنا وأريد أن تكفروا بربكم أنتم، لا، إنما أدعوكم لتؤمنوا بربكم الذي آمنت به. وهذا إظهار لجهلهم، كأنكم حينما عكفتم على الأصنام، عبدتم الأحجار، عبدتم الأوثان أو غيرها مما نصب ندا لله عز وجل، فأنتم بذلك ما عبدتم ربكم الذي أنعم عليكم والذي خلقكم ومنه مبدأكم وإليه معادكم، ما عبدتم ربكم الحق، إنما عبدتم أربابا أخرى زعمتموها من دون الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هكذا أعلن عن نفسه وعن إيمانه، فقال: إني آمنت بربكم فاسمعون. ماذا بعدها مباشرة؟ قيل: دخل الجنة. الجنة أية جنة هذه؟ إنهم في مدينة من مدن الدنيا، إنهم في قرية من قرى هذه الحياة العاجلة، لم يصلوا بعد إلى الدار الآخرة، فما هذه الانتقالة السريعة؟ قيل: ادخل الجنة، هي جنة الآخرة، هي جنة الرحمن، جنة عدن، جنة المؤمنين، ولكن ما هذا الانتقال السريع؟ يصور لك الله تعالى بهذا الانتقال المفاجئ إلى سرعة موقف القوم، أنهم حينما سمعوا إعلانه عن الإيمان وحينما سمعوا صدعه بالإسلام انكبوا عليه وقتلوه. مات الرجل لتوه، مات لساعته، وتذكر الآثار أنهم انكبوا عليه ووثبوا عليه وثبة رجل واحد، قيل وطأوه بالأقدام وطئوه بالأقدام، وقيل ضربوه، أيا كان الأمر فقد قصدوه بالقتل حتى مات بعد إعلانه الإيمان مباشرة. فبشر لدى موته كما هو حال كل ميت، يرى مآله الأخير حينما تأتيه نزعات الموت، يبشر بالجنة حينما يرى ملائكة الرحمن، ملائكة الرحمة، وينادى عليه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فكأنهم لم ينتظروا عليه لحظة بعد أن أعلن إيمانه، فقتلوه قتلا سريعا. فبشر لدى موته بالجنة. قيل: ومن القائل؟ قد تكون ملائكة الموت، قد يكون الله تبارك وتعالى، هذا أمر لا يعني ولا يغني، لكن المهم في البشارة بغض النظر عن من بشر بها. قيل: ادخل الجنة. قال: الحمد لله. قال: شكرا يا ربنا. نسي النعيم ونسي الجنة ونسي كل ذلك، ولا يزال قلبه ينبض بالشفقة على قومه. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: نصح لقومه في حياته ونصح لهم بعد مماته. يا ليت قومي يعرفون ويبلغهم أنني قد غفر الله لي، وأنني قد كنت على حق، فلعلهم إذا علموا ذلك تبعوا رسول الله وتركوا أباطيلهم وأساطيرهم، لعلهم إذا علموا أن الإيمان يوصل إلى المغفرة ويبشر بالجنة، لعلهم ترعوي قلوبهم وتهتدي نفوسهم إلى الله تبارك وتعالى. أرأيت أخا الإسلام بعد أن مات ولا تسمع الدنيا صوته، الله تعالى يبلغنا كلامه ويبلغنا رسالته: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، أي بأي شيء غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ولست من المهانين المعذبين، فتكون لهم في ذلك العبرة. هذا رجل من الدعاة إلى الله، من الدعاة الصادقين، جنده في سبيل الله تعالى حبه للخير، خوفه على قومه، نصرته وولاؤه لرسل الله، حبه في الله تبارك وتعالى وأن يكون الناس على مراده، فقطع في ذلك مسافات طويلة من أقصى المدينة، ولم يكن متهاونا متكاسلا مفرطا، ولم يكن فاترا متباطئا، وإنما جاء يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، والسعي هو المشي السريع، والسعي هو دأب من يطلب خيرا يريده لنفسه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاستعمل الله تعالى السعي من أجل الخير، وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فيعبر القرآن عن المشي السريع إلى الخير بالسعي، وأنه سعي مشكور عند الله تبارك وتعالى. جاء هذا الرجل يسعى، وهكذا فهم قومه وعلمهم، جاء دون دافع له من خارجه. وكلنا في قلوبنا فطرة سليمة إن شاء الله مثل هذا الرجل، فطرة فطر الله الناس عليها، ليس واحدا دون الآخر، وإنما كل الناس فطرهم الله تعالى على هذه الفطرة السليمة. كما قلت في البداية: إنك ذقت حلاوة الصلاة ذقت طعم الذكر لله تبارك وتعالى، ذقت لذاذة حينما تدعو الله في حاجة ويجيبك الله في دعوتك، عرفت أن لك ربا يسمع الدعاء ويجيب الرجاء ويقضي الحاجات. هذا كله يترك في أثر المسلم، يترك في قلب المسلم أثرا طيبا وطعما حلوا ينبغي أن تدعو إليه، ينبغي أن تدل غيرك عليه، ولن ينقصك شيئا مما عندك، بل سيزيدك صلة بالله وسيزيدك قربا من الله، وتشعر بطعم الإيمان ولذاذة الطاعة أكثر وأكثر مما كنت قبل دعوتك إلى الله. فادعو إلى الله، ادعو إلى الله ولا تكسل، ادعو إلى الله وعندك جارك، ما بينك وبينه إلا أن تفتح بابك وتدخل عليه بيته بعد استئذانه، ادعو صاحبك الذي ما بينك وبينه إلا أن تحادثه بلسانك وتخاطبه بدعوتك، لن تركب مواصلة ولن تسعى ولن تمشي، الأمر قريب منك جدا، حقل العمل قريب، فلماذا تتباعد وتتكاسل؟ وهذا داع إلى الله جاء من نفسه يسعى من أقصى المدينة من طرفها، سواء مر عليه الرسل في أول الأمر أو أنه سمع بخبرهم فآمن بهم وجاءهم ليعلن ولاءه وليدعو قومه إلى اتباعهم. عليك ألا تنسى ما قلناه سابقا من ملاطفة من تدعوه إلى الله ورحمته، وألا تذكر عيبه في وجهه، إنما افعل كما فعل هذا الرجل الواعي وهذا المؤمن الداعي. وما لي أنا أتكلم عن نفسي أمام صاحبي، هو بطبيعة الحال سيأخذ الكلام ويركبه على نفسه، هذه بلاغة في الحديث عبر عنها البلاغيون بأسلوب التعريض، أي أتكلم عن نفسي وأعرض بغيري، ووضعوا لذلك مثالا قالوا فيه إياك أعني واسمعي يا جارة. من بلاغة الكلام أن تكلم واحدا وتريد به الآخر، فإن أردت نصحه بذلك لم يجد فضيحة على نفسه في نصحك فيقبل الأمر، لأنه جاءه مستورا دون جرح له. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة. تقول مثلا كيف أترك الصلاة والسجود، كيف أترك أنا الصلاة والسجود بين يدي رب خلقني، منه مبدئي وإليه معادي، تفضل علي بنعمة الحياة، وهو الذي يميتني ويقبضني ولا يقدر على ذلك أحد سواه، وما بين المبدأ والمعاد له أيضا، فما بين ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني لا تبديل لا تغيير لهذا القانون، لا تعديل عليه بعد ذلك، لا استدراك، ليست هناك مادة تلحق بأصل القانون تعدل فيه مادة سابقة أو تغير فيه جملة واردة، إنما هذا هو الثابت عند الله، سنة ماضية، لا يضر أحد أحدا إلا بإذن الله، ولا ينفع أحد أحدا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهكذا تتكلم عن نفسك، كيف ينعم الله علي بالنعم الكثيرة وأنا لا أشكره بالسجود بين يديه، وأنت تصلي في واقع الأمر وتسجد لله لكن صاحبك الذي تكلمه لا يصلي، فمن المراد إذن بالكلام؟ هو، وإنما الأسلوب فيه لطف، الأسلوب فيه تقرب وتودد، وفيه رحمة، وفيه تيسير، وفيه عدم جرح لقلبه ونفسه، وعدم إيغار لصدره حتى لا يغضب منك فيرفض دعوتك. فتكلم عن نفسك، وما لي لا أعبد أأتخذ من دونه آلهة، وهكذا. واعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن كل ما يصيبك في الدعوة إلى الله فهو في ميزان حسناتك، فإنه تمهيد لبشارتك بالجنة، وأقصى ما يفعل بك الناس أقصى ما يصلك من أذاهم، أقصى ما تصل إليه أيديهم فيك ومنك هو قتل النفس. لن يكون ذلك إلا من بعد أن يقضي الله نحبك وأن يوفيك أجلك ورزقك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: والله يعصمك من الناس، وأكل السم في بطنه الشريف ولم يمت به. ولا عجب، فإن الثعبان يمتلئ جوفه بالسم القاتل ومع ذلك لا يموت. حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وسبب الموت بين جنبيه وفي بطنه، أوقفه الله تعالى حتى قضى نحبه وبلغ رسالته ووفى على الأرض أجله، فخيره بين الخلود في الدنيا وبين اللحاق بالرفيق الأعلى، فقال: اللهم الرفيق الأعلى. ولو اختار صلى الله عليه وسلم الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائنها كما عرضها الله عليه لأمكنه الله منها، والسم في أحشائه لا يضره لأن الله منعه من الإضرار، لأن الله أوقف السبب أن يفعل، كما منع البحر من إغراق موسى، كما منع البحر من إغراق موسى وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فسبحان ربنا العظيم، إن الله الذي تدعو إليه رب قدير عظيم، يأمر الأسباب فتعمل ويأمر الأسباب فتقف. فاجعل توكلك على الله، واجعل خوفك وأنت تدعو إلى الله، اجعل خوفك من الله، واجعل أمنك من عند الله، لا تتخذ مأمنا سواه. ادعو إلى الله ومهما بلغك من الأذى، فاعلم أنك إلى خير وإلى رضوان. مجرد أن فارق حبيب النجار مؤمن آل ياسين وداعيهم إلى الله، مجرد أن فارق الحياة الدنيا قيل ادخل الجنة. ليس نبشرك بالجنة، بل ادخل. هو لن يدخل إلا يوم القيامة على الرأي الراجح، وكل مؤمن يموت في الدنيا لن يدخل الجنة حقيقة إلا بعد قيام الساعة وبعد الحساب إن كان عليه حساب، ولكن كتبت له الجنة لا رجوع فيها، فصار يملك الدخول فيها ولكن بعد حين يأذن الله تعالى به. قيل ادخل الجنة، ماذا تريد بعد ذلك أخا الإسلام؟ ماذا تريد بعد دخول الجنة؟ في أي شيء تطمع أكثر من ذلك؟ فإن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تترك الدعوة إلى الله خوفا من أذى قليل أو كثير، تريد الخلود في الدنيا، تريد الراحة والجنة في الدنيا. ألا إن جنة الرحمن في الآخرة أعظم وأعظم وأعظم، لا مقارنة بينها وبين الدنيا أبدا. كل نعيم تراه في الدنيا حين يغمس الكافر يوم القيامة في النار غمسة واحدة وكان قد فاز بكل نعيم الدنيا وطيباتها، يقال له بعد غمسته هذه: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. غمسة في جهنم أنسته نعيم الدنيا كله، أنسته كل نعمة رآها وتلذذ بها. والمؤمن البائس في الدنيا، المؤمن الذي ابتلي بكثير من الابتلاءات وذاق تعب الدنيا في سبيل الله، يوم القيامة يغمس في الجنة غمسة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: ما رأيت بؤسا قط. غمسة في الجنة أنسته كل شقاء وكل عذاب وكل أذى رآه في الدنيا. فأنعم بعطاء الله وأنعم بوظيفة الرحمن، كن من الداعين إلى الله بما تيسر لديك من علم وبما تيسر لديك من معرفة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جمعنا وأن يجعلنا جميعا من الدعاة إليه ودالين عليه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إنها حقيقة واقعة لا مبالغة فيها، إن أمتنا مجروحة مكلومة بجروح كثيرة، تحتاج منا إلى تضميد، تحتاج منا إلى حسن معالجة، تحتاج منا إلى صبر على مداواتها، فإنها جروح متقرحة، جروح متصددة، ملأها الصديد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتحتاج إلى تطهير عظيم، تحتاج إلى معالجة ربما طالت، فلا بد من الصبر، ولا بد من المبادرة والتبكير في السعي إلى أمتنا لمعالجة أدوائها الكثيرة. لست متجنيا بذلك، ولست مفترضا خيالا، إنما لعلنا رأينا موقف أمتنا حينما ماتت ديانة وعروسها على حلال أو حرام، على باطل أو حق، أمر لا يعنينا. ماتت امرأة ومات رجل ولو كانا مسلمين، ماذا في موتهما؟ وكم شغل موتهما الناس، وربما حزن عليهما كثيرون. أذكر أنه في هذه الأيام ذكر الناس ديانا وصاحبها أكثر من ذكرهم لله تبارك وتعالى، دون مبالغة، دون مبالغة حدث هذا بالفعل. قال البعض في تلك الآونة بحث من ديانا هذه ومن تكون، أنه ما كان يعرفها، فراح يتعرف عليها بعد موتها. لماذا؟ من هذا الضجيج الكبير، من هذه المظاهرة العالمية حول في مولد الله صلى الله عليه وسلم وموعد وفاته. هو أيضا المسلمون كثير منهم لا يشغلون أنفسهم بموته ولا بمولده، مولد النبي عليه السلام فقط، ولا يذكر أنه توفي في هذا اليوم أو في هذا الموعد. وربما لو اهتم اشترى حلوى وأكل وأطعم أهله، وكانت ليلة حافلة باللحوم ومطايب الطعام، ولكن هل راح يتوب على صاحب الذكرى؟ هل سأل من محمد هذا عليه الصلاة والسلام؟ من أزواجه؟ من أولاده؟ من أصحابه؟ كيف كانت سيرته وحياته وخلقه؟ هذا ما رأيناه في كثير من الناس. ولكن كما ذكرت لحضراتكم مرة سابقة، أسمع رجلين يتحاوران، أحدهما تخطى الأربعين، أي من المفترض أنه يعد عمره عدا تنازليا، وينبغي أن يفتح صفحة الدار الآخرة أمام عينيه دائما، فقد بلغ أشده وبلغ 40 سنة، انتهى النضج، هو إلى نقصان بعد ذلك. والآخر تجاوز 70 من عمره. جلسا يتحاوران في قصة فنان، فإذا بهما يتباريان ويتبارزان ويتسابقان ويتنافسان دون مبالغة، دون مبالغة، يفعلان ذلك كله في ماذا؟ في عد بنات ذلكم الأطرش. من بناته؟ ومن أي الزوجات أنجب فلانة وفلانة؟ أنجب من الزوجة الأولى التي طلقها أو ماتت، ثم كم أنجب من الأخرى؟ وفلانة هذه ابنته، من تزوجت؟ والله لعلك لو سألته فاطمة هذه، فاطمة بنت محمد، تكون بنت من؟ لعله قال لا أدري. ولعلك لو قلت له فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها لوقف حيرانا لا يعي جوابا. هذا واقع في كثير من الناس، وهذه مصائب، هذه بلايا. غير ذلك عد تارك الصلاة الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، من تركها فقد كفر. عد أعدادا طائلة، أعدادا لا نهاية لها من نساء أمتنا ذاهبات إلى النار، وقد حذر النبي المختار صلى الله عليه وسلم، حذر النساء، وهو تحذير كذلك للرجال الذين تأخذهم النخوة والغيرة على نسائهم ألا يدخلوا النار وألا يؤذيهم شيء وألا يؤذيهم شيء. يقول مخبرا أنه اطلع على أهل النار، هت أكثر أهل النار من النساء. قلنا ولم يا رسول الله؟ قال اكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، تلعن المرأة كثيرا، وإن لم تلد شيئا تلعنه لعنت نفسها، أو لعنت الزمان، أو لعنت المطبخ وما فيه. لا بد أن تلعن، إلا المسلمة تضبط لسانها بذكر الله تبارك وتعالى. وتكفرن العشير، وفي رواية ويكفرن، قلنا أيكفرن بالله؟ قال لا، إنما يكفرن العشير. وسأل رجل كيف يكفرن العشير أو وما كفران العشير يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تحسن، يعني أيها الزوج، تحسن إلى إحداهن الدهر كله، ثم إذا رأت منك شيئا أو قال شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نسيت كل معروف بسبب هذا الموقف الواحد، فتنكر كل معروف أسديته إليها مقابل زلة واحدة زللت فيها. كلفتك بشيء فلم تفعل، طلبت منك طلبا فلم تأتي به نسيانا أو فقرانا، أو لأن الوقت ليسته، أو أنك أمهلت الأمر شيئا ما، تقول ما رأيت منك خيرا قط. عمر شيئا وأتيت به، مع أنك كل يوم تأتي لها بطلبات، تنكر كل شيء. هذا من الأسباب التي تدخل النساء النار، وهذا الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة اللعن وكفران العشير لا يكاد بيت يخلو منه ولا تكاد امرأة تخلو منه. فكثير من نسائنا لا حول ولا قوة إلا بالله، نساء الأمة على خطر، كثير منهن في طريقهن إلى النار، مسرعات مقبلات غير مدبرات. لا سيما وحدث ولا حرج عن كشف العورات وإبداء الزينات وعدم رعاية المحارم والحرمات، كل ذلك موجود. اذهب إلى المكاتب، اذهب إلى الوظائف، وانظر كيف تكون المعاملات، انظر. خروج شديد بعيد، لا تلاطف زوجها كما تلاطف زميلها، لا تضاحك زوجها كما تضاحك زميلها، لا تتقرب من زوجها كما تتقرب من زميلها، لا تتزين لزوجها كما تتزين لزميلها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظرها وهي خارجة من البيت إلى العمل في الصباح، ثم انظرها بعد أن تعود إلى البيت، شكل مختلف تماما، شكل هو الأسوأ وهو الشر، حقوق ضائعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت الأمهات ذلك، فماذا نقول عن البنات؟ إذا كان الآباء لا يصلون ويسبون الدين ويقضون يومهم في لعب ضمن أو طولة أو شطرنج أو ما إلى ذلك من الألعاب التي أقل شرها أنها تضيع عمر الإنسان الذي عظمه الله وأقسم به، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقل شرها أنها تضيع العمر، وهو شر مستطير، يقضي يومه في لعب وله، يجلس بطوله أمطش من الكرة فيهلل ويصيح كالأطفال والصغار، فكيف ينشأ ولده وعلى أي حال يكون ابنه؟ إنه رأى أباه هكذا يفعل فعل المجانين، يخبط في الأرض برجله ويعلو بقدمه وهكذا، كأنه مجنون تماما، لأن فلانا وضع هدفا أين؟ في شبكة خالية فارغة. لم تنصر الأمة بذلك، لم تفتح علينا لم يفتح علينا الأقصى بهدف خطير، إنما كلها أهداف في الهواء، كلها كؤوس وهمية. ماذا إذا رأى الأولاد آباءهم وأمهاتهم يجلسون معهم أمام التلفاز المفسد؟ وهذا منظر قبيح، رجل يحتضن امرأة وربما يقبلها وربما يفعل ما يفعله الأزواج، ولكن تحت ستار أو من وراء الكاميرا، وإن لم نر فعلهم إلا أن الصورة توحي بذلك. والآباء والأمهات ساكتون صامتون، لا ينكرون، بل ربما في دهشة في انبهار بأداء الدور أداء قيما عظيما. الأولاد يشاهدون هذا ويرون سكوت آبائهم وأمهاتهم على هذا المنظر، وهم وآباؤهم وأمهاتهم يعلمون أن هذا الفلان ليس زوجا في حقيقة الأمر لتلك المرأة، إنما هذا من التمثيل. والسكوت من الآباء والأمهات كما هو معروف، السكوت علامة الرضا، إذن هم راضون على ذلك. أين ستذهب البنت وأين سيذهب الولد بعد ذلك إلا أن يبحث كل منهما له عن رفيق؟ ماذا إذا رأى الولد أخته مع رفيقها؟ لن ينكر عليها، لأنه رأى مثل ذلك ورأى أباه وأمه يشاهدون هذا وسكتوا عليه ولم يقولوا هذا حرام ولا هذا عيب ولا هذا كذا، إنما سكتوا، والسكوت علامة الرضا. أمتنا إخوة الإسلام أمة ترجع إلى الوراء سريعا، أمة تلاحقها الآلام، تحتاج إلى جهد عظيم، تحتاج إلى كلمة مني ومنك ومن الآخر ومن هذا وذاك حتى ننقذها من الضلال، كما وهبنا الله شيئا وحظا من الهدى. فعلينا أن نجد وعلينا أن نجتهد في هذه الوظيفة المهمة، في هذه المهمة الشريفة، ألا وهي الدعوة إلى الله. عرفوا الناس على ربهم، حببوا الله إلى خلقه، يكن لكم الخير عند الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجندنا في سبيله. اللهم جندنا في سبيلك، اللهم أشغلنا بالدعوة إليك والتعريف والدلالة عليك، اللهم اجعلنا واسطة خير بينك وبين عبادك، ندلهم عليك ونحببهم فيك، فاجعلنا واسطة خير يا رب العالمين، حتى يعبدون الله حتى يعبدوك ونعبدك معهم واحدا، لا إله غيرك ولا شريك معك. اللهم اجعلنا من الدعاة المخلصين، اللهم اجعلنا من الدعاة الفاهمين، اللهم اجعلنا من الدعاة على بصيرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا بفضلك، اهدنا واهد بنا واهد لنا واهد الناس أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا واهد الناس أجمعين. اللهم هيئ لهذه الأمة المحمدية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيك. اللهم هيئ لها أمر رشد يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك وتقام فيه حدودك، إنك على ذلك قدير وعلى كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، ونجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات يا رب العالمين. اللهم أصلح من وليت أمرنا، اللهم أصلح من وليت أمرنا، اجعلهم ولاة خير وولاة رشد يا رب العالمين. وفقهم يا ربنا لتطبيق شرعك وإقامة حدودك. اللهم وفقهم يا ربنا للقيام بأمرك. اللهم احذرهم واحذر عليهم من بطانة السوء التي تضلهم وتغويهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم سبيلك، اللهم يسر لهم طريقك، اللهم اجعل منا ومنهم أمة مسلمة لك. أرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وصلي يا ربنا وسلم على خير النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة. والإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي به متسع يسرنا إكماله بهذه التلاوة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم.